صباح الخير، يا صباح الخير، يا صباح الخير، يا اللي معانا يا اللي معانا. انا الصوت طالع ولا ايه؟ صوت كويس، صوت كويس على الفيسبوك. طب الصوت كويس على اليوتيوب. صباح الخير، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ فيسبوك الصوت عندكم كويس؟ الصوت كويس؟ الو الو، الصوت حلو. صباح الخير، ازيك يا فكري؟ اهلا وسهلا. الصوت هنا تمام، حلو. طب كويس قوي، ده في ناس على اليوتيوب هنا. حلو قوي، حلو. انا ما بفتحش يوتيوب اصلا. اهلا وسهلا، ازيك يا دكتور احمد؟ عامل ايه؟ اخباركم ايه؟ صباح الخير، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ شكرا يا عمرو بيه، اشكرك يا يسرا. ميرسي ميرسي. صباح الخير، كل سنه وانتم طيبين. طيب الصوت تمام، حلو قوي، حلو جدا جدا جدا. صباح الفل، كويس قوي. الناس، في ناس صاحيه والله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اشكرك يا رضا، والله يا رضا انت قاعده على كل السوشيال ميديا الصراحه، يعني فيسبوك موجوده، يوتيوب موجوده، حتى عاملين حظر على التيك توك. قالك انت بتحرض على الانتحار. يا عم انتحار ايه بس؟ صباح الخير، ايه التوست المسموح في امريكا؟ طب ما انت اما تقولي انت من امريكا، بأني حته؟ الحته اللي ولعت ولا الحته اللي جنب الحته اللي ولعت؟ ازيك يا ميدو؟ طب كويس كويس كويس كويس كويس. ايه الاخبارات؟ طيب تمام تمام تمام. وانت انا زي الفل، اشكرك. الدعاء الضيائين، والله يا يسرا مش عارف اقول لك ايه. اشكرك والله، احنا فعلا محتاجين لسفرة كتير قوي. سكر الدم المرتفع وسكر انتاج كبدي ليس اكل، صح. ايوه، مرد الفعل الالتهابي. ما هو انت دلوقتي طالما حصل في جسمك التهاب، يعني معنى كده ان انت حصل تهيج، يعني في كرات دم حمراء تتكاثر، يعني في احتياج للسكر زياده، يعني في رعشه، يعني في سخونيه، يعني في عضلات بتطلع اللاكتيك وبيروفيك زياده، دول لازم يتحولوا لسكر، زائد ان الجلوكاجون بيطلع والكورتيزون بيطلع مع حاله التحسس دي، فبيعمل ايه؟ بيعمل لايبوليسيس، حرق دهون. حرق دهون معناه ان الجليسرين بيطلع كتير واحماض عضويه كتير، ما تقعدش في الدم الكحولات والاحماض، لازم تتحول لحاجه تجري على الكبد. الكبد يقول لها تعظيم سلام، اتفضلي على الميتوكوندريا ونرجعك سكر ونلف لفه تاني، فسكر يتوفر اكتر، يروح تاني للعضلات من اول وجديد، تلف بايروفيك ولاكتيك وترجع تاني، ماشي، وتغذي كرات خلايا الدم البيضاء بتتكاثر، وكرات الدم الحمراء اللي عماله تلف باسرع ما يمكن. انت فاهم قصدي ولا ايه؟ يعني انت ارجوك تواصل معايا بقى. التهاب تحسسي، يعني معنى كده ان فضلات زياده، يعني حاله هايبرثيرميا، يعني حراره زياده، يعني انتاج من نيله بنيله زياده، زائد هرمونات طلعت بقى بتتعامل. الهرمونات دي بتطلع تعمل ايه بقى؟ بتحرق دهون دلوقتي. يعني يا باشا وانا عندي انفلونزا بيطلع كورتيزون، بيحرق دهون، يقول لك انا دخلت في الكورونا جالي سكر. ايه يا عم الحدوته دي؟ كورونا عملت التهاب قوي جدا في الجسم، هذا الالتهاب القوي جدا زائد بقى العك اللي انت عكيته بقى، الاوجمنتين مع المسكنات مع الالفنترن للتورم مع فيتامين بي كومبلكس مع ادي بقى يا ادي يا جدي، زائد كورتيزون، والكورتيزون ده الحاجه الوحيده اللي ادولك صح في الموضوع، لان هو بيدعم الكورتيزون اللي عند حضرتك بس. فانت سكرك بيبقى في السماء عشان انت عايز سكر دلوقتي، دماغك عايزه سكر وعضلاتك عايزه سكر وعايز تصنع دي ان ايه جديد. انت يا باشا في حته دلوقتي طاير، جسم بيقوم بيريكيور وجسم بيتصلح وجسم وفي نفس الوقت هو ملتهب. الله، وانت كمان مش ساكت، انت عمال تدي برتقال وفيتامين سي ويستفندي لما تنفخني، فانت بتموت ديلي بقى، انت بتكرر كمان الالتهاب انت من عند من ايدك غير الفيروس بقى اللي انت شغال عليه. مفيش حاجه اسمها سكر اصلا. السكر العالي ده يا جماعه يرفع ايده فوق كده. انا ناوي اعمل مستشفى ان شاء الله، ادوار ادوار، كل دور 15 اوضه، 15 اوضه في 20 متر 300 متر مسطح كده بالطول، 18 دور. الدور الاولاني طبعا هنعمله حالات الحرجه جدا جدا بقى، الحالات الحرجه اللي هي تحت خالص دي، دول السايكو هوبا هيصه بقى، دول تحت خالص بقى. ونجيب كريم عبد العزيز يمسك لنا العنبر ده، عنبر بقى بتاع السكر دول هوقفهم بالخرزان، كل ما واحد يرفع ايده انا سكري 600 او مديله ويقوم داخل جوه تاني. هو ده سكر النوع الاولاني، ده سكر النوع الاولاني ده يا جماعه اكذوبه اكذوبه والله العظيم، ما حدش بيجيله سكر نوع اولاني غير الرياضيين. يقول لك ايه، انا نزلت السكر بتاعي بالرياضه، يا كذاب ده انت قول له انت بتجري يعني، وانت بتجري وانت بتجري لو قسنا السكر لازم نلاقيه عالي. تخيل بقى حضرتك عندي خرزانه رهيبه هنا تعمل صوت، الواد يطلع يقول ايه سكري 1200، او مرقعه بالعصايه ومن داخل تاني على الاوضه، خد يا كل سكر ورز يا واد، وسكر ورز وبطاطس، وخش استخبى جوه تاني بس، يقوم بس ايده وشه وضهره داخل مستخبى. يا ابني ارجوك ارجوك ارجوك، انا كل يوم بكتب كوت كده، عارف يعني ايه كوت؟ كوت، عارف بكتب كوت، بكتب غطاء، بكتب كوت، بكتب جاكيته، بكتب كوت، بقول السكر اللي بتقيسه في الدم ده انتاج كبد حضرتك. فواحد يرد عليا يقول لي انتاج الكبد منين يعني، مش بالاكل، يخرب بيتك وانت صايم، يا لا يخرب بيتك، هو الكبد بيصنع وانت صايم مش وانت واكل اصلا، فانت اصلا كبدك بيصنع على مدار الساعه، انت فاهم قصدي، على مدار الساعه بيصنع من ايه بقى، من فضلات يا بابا، من فضلات. يعني حضرتك انت مش فاهم الموضوع، الجليسرين ده كحول، والاحماض الامينيه دي احماض، والاحماض العضويه او الاحماض الدونيه دي احماض، فهو بيجيب الاحماض والكحولات دي ويصنعها سكر. فهمت يا بقف؟ يعني مش سكر اكلك خالص، يعني حضرتك انت البقره ما بتاكلش سكر، والقرد ما بياكل، قصدي النمر ما بياكلش سكر، والاثنين في دمهم في سكر. الله، مش تخلي حضرتك برضو مكان هذه البهائم وتعقلها كده بالعقل، يعني بالعقل كده. ازيك يا مايك، عامل ايه؟ يعني الناس مش تعقلها قبل ما حضرتك تتوكل، مش تعقلها ولا انت جاي لي حزام ناري يا ابني؟ والله عكيت في الاكل بس مش مشكلة بقى، ربنا أمر بالستر، كلت عنقود عنب أخضر. مراتي جالها العصب الخامس وأنا جالي الحزام الناري بس، ومن ساعتها بقى وإحنا مبلمين في وش بعض، بس تلاقيني حتى حضرتك حازز في نفسي، يعني الحزام الناري حازز في نفسي أنا، فهمت؟ حازز في نفسي قوي. يا ابني سكر ايه يا ابني يخرب؟ ما بص، كل عيانين السكر النوع الاولاني تلاقيهم بيمارسوا رياضه. الواد بيلعب سباحه، البنت بتلعب جمباز، الواد التاني بيلعب في مناخيره، يعني بيمارس حاجه بص ونشيط، ايه نشيط اصلا؟ هو واد نشيط ودايما سخن كده وعرقان. انت بتعرفه الواد ده عرقان وهو في التمرين، عرقان الواد ده. فاهم؟ وتلاقي مامته بقى تديله في النص بقى في وسط التمرين مكرونه وبانيه، مكرونه وبانيه، فالواد عمال يدي دقيق ومجهود، دقيق ومجهود، دقيق ومجهود، وقع انهار انهار طبعا. فمش هيعمل ايه بقى؟ دماغه جعانه سكر، دماغه جعانه سكر، والدقيق تطلع انسولين، دقيق يطلع انسولين، فالانسولين مجوع جسمه من السكر، مش ملاحق، هو مش ملاحق يقعد فاضي، يعني مش ملاحق يقعد صايم الولد، انت فاهم؟ فدقيق مع تمارين مع لوز ماشي مع شوية التهابات، فالواد سكره يعلى ويخس. يقول لك الواد خس، بص لو تحت عينيه مسود ازاي، ده من الطعمية، ده من الطعمية والالتهابات. فيروح هو بقى يقيس السكر، يلاقي سكر واسيتون، يقول لك شفت الواد دخل في غيبوبة من السكر. فيلا اديني ميكانيزم ايوه هي ست سكر طبعا ملهاش لازمه، صفر صفر. اللي جاب لي ورقه وعامل بقى فيها مهم، هو اصلا لا شغله ولا مشغله، جاب نوته بقى خلاص، جاب ايه نوته، ازيك يا بيرو عامله ايه، ميرسي يا حبيبتي والله، جاب نوته كده وبقى مهم، هو اصلا صايع لا شغله ولا مشغله، وقام عامل جداول بقى جوه ماشي، يعني عامل جداول بقى وكاتب هنا قبل الصيام، قصدي قبل الاكل بساعه، وبعد الاكل بساعه، وبعد الاكل بساعتين، وزارع بقى بتاع حصوه هنا، وكل شويه يقيس، وجايب جهاز بيقيس بيه. طب انت يا ابني استفدت ايه؟ ازيك يا طه عامل ايه؟ يعني موضوع حضرتك تاني، انا هعيد تاني اهو يا جماعه لو سمحتوا، موضوع الناس اللي دخلت على اليوتيوب وبعدها، ده ما شاء الله يعني شايف حاجه و60، ده انتوا ايه العسل ده؟ ايه الحلاوه دي؟ يا جماعه انا شرحت في فيديوهات سابقه، قلت ان الانسولين ده هرمون بيطلع من 0.5% من حجم البنكرياس، يعني البنكرياس ده لو اوضه زي دي الخلايا اللي بتفرز الانسولين هي الخدديه دي بس، يعني الاوضه دي كلها البنكرياس، فدي الخدديه دي هي دي اللي بتفرز انسولين، وفي خدديه شبهها بقى واطول منها شويه بتفرز جلوكاجون بس، يعني بقاش بقيه البنكرياس ده، بيطلع ايه انزيمات عاديه يا باشا، تهضم بقى دهون، تهضم بروتينات، تهضم نشويات، يعني فاهم قصدي؟ واحد بيقول لك لما باكل سكر بدوخ وبزغل، ده علامه لمقاومه الانسولين؟ لا، ده علامه ان انت بتاكل دقيق، تاكل كيكه، دي السكريات اللي حضرتك تعرفها، لكن انا باخد سكر اهو، بص انا بشرب ايه، بشرب عصير قصب اهو، سكر عادي، ولا بزغلل ولا حضرتك بتزغلل وبتحس ان عينيك هتطلع بره وشك، وان الضغط عالي جوه دماغك وهيفرتكها، وتيجي تقيس الضغط ليه عالي، تقول لي ده ضغط، لا يا باشا ده حضرتك ده اسمه تنشن هادك، هو مش لانه سبب، بس انا بقول لحضرتك سببه ان حضرتك لسه واكل من شويه عدس فاهم، وبعيش بلدي، فانت بطنك ملزقه وراسك مصدعه يا باشا، ده التهاب اعصاب شديد، الم، انت مش مشكلتك مع اعراضك الالم، انت دايما بتشتكي من الالم، صداع الم، وجع الام الفك والوجه الم، الم الايد بالتنميد بالشكشكه نوع من انواع الالم، الام الذبحه الصدريه الم، الام رجليك وعرق الناس الم. الله انت ايه ده، مش هو ده دي شكوتك، ولا انت شكوتك انا سكري عالي حضرتك، ايه يا عم يعني سكرك عالي ايه؟ اهو محمد عبد العزيز بيقول لك اهو، ظاهرة غريبة، بشرب لتر قصب وبخش الحمام، برافو عليك يا محمد، هو ده الكلام، الاحتباس البولي، هو ده اللي احنا بندور عليه كلنا. شكرا يا سلو، ميرسي. ضعف وانيميا الاطفال ما لازم يضعفها يا باشا، مش انت بتديهم حضرتك فاتيه وكرواسون، وقبليها كنت بديهم سريلاك، وقبليهم كان لبن صناعي، وقبليهم امه كانت بتاكل كشري، كويس العيال عايشه يا باشا، العيال دي عايشة برحمة ربنا. سلط لنا الضوء على مفهوم الالتهاب، ايه سببه واشكاله؟ وطريقة فيزيائية وكيميائية، ده الاثنين فيزيائية وكيميائية الاثنين. يعني مثال الفلفل الاسود بيعمل التهاب بطريقة فيزيائية وكيميائية الاثنين. يعني عارفة أنت لزقة النمر اللي هنا دي، كلها كابسيسن، ده يعني شطة. فالشطة بص بتعمل إيه في جلدك من بره؟ شوف بتعمل إيه في بقك؟ شوفي بتعمل ايه في العيال وهي ما بتبقى نازله بقى حاجه فيها فلفل اسود، بتعمل ايه في فتحه الشرج اثناء التبرز، شوفي بقى ده، وبيعمل ايه في بقه، وبيعمل ايه على الظهر، عشان يقول لك ما تحطش على جلد متعور، ليه ده فلفل اسود يا بابا، طب ما تقعديش تقولي التهاب ايه، ياه ده انت جيتي في السهل خالص، يعني جيتي في السهل قوي، يعني اللي ياكل موزاية وجلده يطفح مش محتاج حد يقوله ان الموز ده بيعمل لك كده. الله، خالص مش محتاج حضرتك، انت بيعمل لك تلبك معوي، بيخلي القولون بتاعك ينتفخ لحد ما يوصل يجيب ظهرك من ورا. فانت بتقول لك ايه؟ الكلى عندي يا باشا، مش الكلى والله، ورب الكعبة ده قولون. ها يا اخي، ورب الكعبة ده قولون. ها، ومفيش حد عنده وجع في الكلى اصلا، جاتك وجع في جنبك. يقول لك ايه، انا باكل سكريات بدوخ. يا باشا انت بتاكل عشان بطفح شاي الصبح، يا عم ارحمني بقى لاجل جاه النبي. ما انت بتشتكي من المسموح عشان لسه بتاكل ممنوع، بتشتكي من المسموح عشان لسه بتاكل ممنوع، انت لسه بتشرب شاي، ففات الحجاز، الحاجز بتاعك قايم عليك. الله يا اخي، ارجوك يعني اتوسل اليك يا اخي، اتقي ربنا فيا وفي اللي خلفوني يا باب. التبول الليلي للاطفال اهو اهو، برغم التحكم اثناء النهار، الولد عنده شخصيه، بس شخصيته بتضعف بقى بالليل وهو نايم. طالما اثناء النهار بيتحكم يبقى الولد كويس، طالما بيتحكم اثناء النهار خلاص، مش مهم بالليل بقى. حضرتك ملهاش حل غير يمشي على النظام بتاعي دكتور. ارجوك عرق النساء، ارجوك يا وليد، ارجوك الا عرق النساء، ما تضغطش عليا، ما تضغطش عليا يا وليد. بس انت قلت قبل كده الشاي مسموح، صدق انت راجل يعني يعني مش حقاني، والله العظيم مش حقاني، صدق بالله، صدق بالله انت مش حقاني خالص، انا عامل له فيديو مخصوص. اشكرك يا دكتور، عفوا، توسل اليك، توسل اليك. كلمنا عن عرق الناس يا باشا، احنا عالجنا يا باشا سبب المرض، الروت كوز، الروت كوز اناليسيس، ده احنا اللي احنا عملناه يا باشا، احنا حلينا مشكله، حلينا السبب. مش احنا جينا يا باشا، مش انا جيت شرقعت ولا جيت اديت مسكنات، انا حضرتك انا حليت السبب. يعني هو حضرتك يوم ما جه قلت له انا يا باشا انا عندي ارتجاع مريء وبحس بحموضه وحموضه وحرقان والكلام ده كله، اشكرك يا ياسين. قال لك كل حاجه ما عدا السبب الرئيسي، يعني قال لك ايه؟ قال لك صمام بايظ، حمض زايد، حجاز حاجز، مريء واقع، يا باشا قال لك عصب حائر. بص يا باشا لف بيك اللفه فين؟ بص، حمض زايد، عصب حائر، صمام بايظ، مريء واقع، حجاز حاجز، وعصب. شفت العصب الحائر كمان، شفت كل حاجه بايظه ما عدا الاكل. تخيل حضرتك، يعني انت كل حاجه عندك بايظه بسم الله ما شاء الله، المريء والمعده، المريء والصمام والمعده، وعندك الحجاز الحاجز مفزوق، والحمض زياده كمان. شوف بقى انت نصيبه سودة، انت مخلوق غريب جدا، ايه كل ده؟ كل ده بايظ لكن اكلك سليم، تخيل اكلك سليم. انت غيرت الحلل، حلل كل انواع الحلل اللي استخدمتها، سبحان الله، كل انواع الحلل حضرتك استخدمتها وما غيرتش اللي جواها. يعني انت جبت الحلل تفال عشان برضه الضيق ما يلزقش يا باشا، اذا كان هو بيلزق في الميتال، بيلزق في الميتال، بص في المعدن بيلزق، بيلزق جبس. تخيل بقى حضرتك انت بيعمل ايه في الحاجات السوفت بتاعتك، في التيشو، النسيج البسيط بتاع حضرتك ده نسيج ديليكت قوي، ناعم زي بيطانه بقك، ازاي بقى حضرتك تقعد تلزق فيه دي كل شويه كده بالمنظر ده؟ ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش. وترجع تشتكي تقول الواد سنانه مكسره اصل مش عارف بياكل سكر، ده انت منعته من الحاجه الوحيده السليمه. يا استاذنا، يا استاذنا، زي ما قلت لسعادتك كده من شويه، جوع حضرتك للسكر هو اللي خلى الاضطراب الهرموني ده كله يحصل ببساطه كده. يعني كلمنا كيف نتصرف مع الطيبات وقت الافطار، يا استاذتنا احنا في احنا احنا احنا احنا اللي ماشيين على الطيبات، بنفطر على ميه بسكر شويه عصير وخلاص وبنكمل يومنا، وباكل مره واحده بالليل. بص حضرتك، انا رمضان بقاله معايا مثلا داخل على 6 سنين بفطر ساعه الفطار على ميه او او او عصير مثلا، كويس، وبعدين باكل مره واحده بالليل، ساعه واحده اتنين بالليل. يعني شكرا يا اسلام، اشكرك. كتر خيرك. يعني باكل مره واحده اتنين بالليل كده، رز وشوية بطاطس، والله يا ربنا انا معناها بحته لحمه كلنا مفيش، يا خلاص مش مشكله يعني. مفيش حاجه نقرس يا باشا بيرتفع رغم 3 مرات بالاسبوع، عارفك لو كلت لحمه كل يوم النقرس ملوش علاقه بالموضوع. خلاص؟ اليوريك اسيد، بالمناسبه يا جماعه، اليوريك اسيد ده حمض بينتج كفضلات تكسير قواعد نيتروجينيه اسمها البيورينز، اللي هي نقدر نقول عليها الدي ان ايه بالبلدي كده. يعني ايه دي ان ايه؟ يعني الحمض النووي الموجود جوه الخلايا. حلو الكلام؟ شكرا يا استاذ، شكرا. فانت الحمض النووي ده تصنيعك انت اصلا، انت مش اكل يعني، انت ما بتعرفش تاكل البيورينز وتمتصها، ما بتمتصهاش. يعني يا باشا كل الدي ان ايه اللي في جسم حضرتك انت اللي مصنعه، كل الخلايا الجديده انت اللي مصنع الدي ان ايه بتاعها من الاي تو زي، انت مش ممتصها. يعني انت مش بتمتص الدي ان ايه من بره وتصنع منه خلايا بالمخ، انا بصنع الدي ان ايه بتاعي. فتكسير الدي ان ايه بتاعك هو اللي بيطلع منه يوريك اسيد، واليوريك اسيد ده حمض بيدوب في الميه، ما بيترسبش يا باشا، ما بيعملش نقرس يا باشا. بيعمل امتى نقرس؟ اما يكون عندك التهاب في صباعك الكبير بقى، ماشي؟ يعني بص حضرتك بشره صباع حضرتك بيبقى فيه التهاب، يترسب عليه بقى شويه يوريك وشويه اوكزالات وشويه كالسيوم، فيعمل لك الصباع بقى صباعك ده يورم يبقى كده. لكن ما حدش يقول لي اصل ظهري بيوجعني نقرس، اصل ركبي بتوجعني نقرس، ده عبط، ده اسمه ايه؟ عبط. رجلي بتوجعني يا باشا، لا، النقرس حاجه، وارتفاع اليوريك اسيد في الدم حاجه، حمض البوليك ده، حمض البوليك ملوش علاقه خالص، ما بنستخدموش خالص في قياس لا وظائف الكلى ولا لي مردود على اكل حضرتك، ده عبط. من الاخر كده عشان نحل بقى الموضوع، تصنيع حضرتك للدي ان ايه ده فروم سكراتش، ده بتاع حضرتك، محدش له دخل فيه، ملوش دعوه باكلك. ده كده بتصنع كل يوم دي ان ايه، والدي ان ده ما بتتكسر. يعني مثلا هو ليه اليوريك اسيد بيعلى مع السرطانات؟ عشان فيها خلايا كتير بتموت، وعلى ناس تاخد كيماوي عشان خلايا كتير بتموت، فخلايا هو اما تموت الدي ان ايه بتاعها نكسره ونطلع يوريك. حد فاهم حاجه؟ اللي بيلعب حديد يبقى اليوريك بتاعه اسيد عالي ولا لا؟ اه عالي، ما بيبقاش بيكسر كل يوم عضلات. فالعضلات دي فيها ايه جوه؟ فيها دي ان ايه لانها خلايا، فالخلايا بتاعته ما تتكسر تطلع ايه؟ تطلع يوريك اسيد، فاليوريك اسيد بتاعه يعلى. ايه ده؟ ده الراجل ده بيبني عضلات يا باشا. اه يا باشا يبني، ما عنديش مشكله، بس هو هيكسر برضه، فاليوريك اسيد عنده يعلى. بس انيميا الحبل الشوكي، ايه انيميا الحبل الشوكي دي؟ معرفهاش. ازاي انيميا الحبل الشوكي؟ نعرف انيميا الحبل السري، لكن الحبل الشوكي معرفش ايه انيميا الحبل الشوكي. شكرا يا استاذ ايدار، اشكرك. بس فالمقصود بقى من الكلام ان حضرتك فهمت الموضوع اصلا غلط يا باشا. احنا دلوقتي فهمنا القصه ورسمناها، ما حدش كل شويه يقول لي ايه اصل التراكمي يا باشا، ده حتى التراكمي ده خدعه. يعني حتى قياس التراكمي ده خدعه. رايي في الاكسجين النشط، يعني لو ما وصلتش لحاله مقابله الانسولين مش هنحف، لا. لو مشيت نظام التبادل ما دخلش الحمام لمده 3 ايام، بسم الله ما شاء الله، ولا استحميت، طيب يعني يا ولد مشيت على نظام الطيبات ما دخلتش 3 ايام ايوه، ما هو ليه بتوع عيان السكر ليه بيتجرح وما يلمش؟ ملوش علاقه يا باشا بس مستوى السكر بقى. الراجل ده خلاياه عجوزه، فتلاقي عنده تسلط شرايين، شيخوخه اطراف، هتلاقي رجليه لو اتجرح فيها ما تلمش، لان لا عنده اعصاب متغذيه ولا عنده شرايين بتغذي. يعني هو عنده مشكله في الحاجتين، الاعصاب وحتى التوصيل الشرياني الدم، وحتى المرتجع بتاعه، يعني عنده مشكله حتى في الوريد، فاهم؟ فالراجل ده اصلا كل نسيج جسمه معجز، شيخوخه يا باشا، فده يتعور ما يلمش، انت يعني انا استغرب اي واحده تلاقيها مثلا عندها ايه، يعني هي جايه لي النهارده عندها ما كام مش عارف 45 ولا 46 سنه، فبقول لها ظهر حضرتك، فقالت لي بس اصل انا وقعت زمان على ظهري. يا باشا هو انت مش مخلوق تقع على ظهرك اصلا؟ ايه وقعت زمان على تقع على ظهرك ولا على وشك حتى؟ ايه اللي وقعت على ظهري زمان؟ مش فاهم ايه وقعت على ظهري زمان، مش فاهم يعني ايه، يعني ايه ايه الجمله دي؟ ايه ايه ده، ايه اللي انت ايه انت تصدق انت ايه اللي بتقوله ده؟ الله، هو امال انت لو انت فارس وكل يوم راكب حصان وكل يوم بتقع تتهبل على ظهرك هتعمل فينا ايه؟ زمان وقعت على ظهري والله باشا، اقع كل يوم يا باشا، انت مخلوق تقع وترمم عادي، مش كل شويه يقول لي واحده وقعت على ظهري، ايه وقعت؟ طب ما تقع على ظهرك ولا على وش احسن. تقول لك وقعت على ظهري زمان، يمكن ده سبب من ساعتها، يعني حضرتك من ساعتها من وانت طفله صغيره كده جميله لحد النهارده لسه ظهرك بيوجعك يا وحشه؟ اكسجين نشط ايه؟ مفيش حاجه اسمها كده يا استاذه سحر كمان، مفيش حاجه اسمها اكسجين نشط. ايه يا بابا ايه؟ محدش يضحك عليك كده، الرقم الموحد ايه بتاع زانوسي، اكسجين نشط كل حاجه. انت عايزه كده سباك اللي يكلمنا لو سمحت عن الاكسجين، ما ردتش ليه على سؤال الاكسجين النشط؟ عشان نهكس بس، خلاص خلصنا حلينا الموضوع ده. الاوزون بيشموكوا اوزون، مش عارف ليه، ليه بتشمي اوزون؟ ها يعني الاوزون ده ليه بتشمي يا وحسن؟ ليه بتشمي اوزون؟ بتشمي اكسجين عادي، هو اثر معاكي في ايه اكسجين عادي؟ دي نشط ليه يعني؟ هلا اول يوم ليك على النظام، يلا يا حبيبتي شد حيلك. ليه ما ردتش على الاكسجين النشط ده طارق؟ ليه؟ هل في بينك وبينه مشكله؟ يعني هل في بينك وبين الاكسجين النشط مشكله؟ لا مفيش مشكله خالص، بس بتهرب. ينفع ما اجاوبش؟ ينفع ما اجاوبش عشان خاطر هم مهددني، بتوع الاكسجين النشط اللي ماسكين الاسطوانات مهددني، لحد يستناني وانا مروح وانا ما اتكسف. جرثومة المعدة مالها؟ مالها جرثومة المعدة؟ الكائنات الدقيقة، كائن موحد يعني، يسبح ربنا زيه زيك بالظبط، مش من حقه يعيش؟ لو هو معاش في معدتك يعيش فين؟ طيب قول لي انت، لو رديت انا هقبل اعتذارك، بس بقى لو سمحت جرثومة المعدة مش كائن زيه زيك ليه حق ان هو يعيش؟ لو معاش في معدتك يعيش فين؟ رد انت يا ولد. ارجوك جاوب بعد اذنك، ما اسم زوجة ابليس؟ ارجوك رد بسرعة، فاهمة؟ فاهمة؟ اعمل له كده. نشكرك على الرد على لا هو موضوع كده بقى، انا بدأت اقلق كده. الاكسجين النشط دي ده كده سيم، انا كده بردت سيم انا مش عارف. والله بقى الصمام المترالي ده انت مغيره يعني؟ انت غيرت الصمام المترالي ولا ايه؟ مش عارف يعني، مش عارف اجاوب. الام اس كله بيتحسن الحمد لله. شكرا يا احمد اغبلي، كتر خيرك. والله يا حضرتك ازازه العطر موجوده وانا بشرب عصير قصب. ليه حضرتك ما ردتش على ليه سؤال الاكسجين النشط حضرتك نطيته مثلا؟ هو السؤال ده مش اجباري؟ اجباري يا مدام، اجباري اجباري، وانا جاوبت. الاكسجين النشط غير مهم، بالعكس ده اشتغاله. بص حضرتك انا موتي وسمي ان حد يشتغلك، حتى بص يا باشا لو هو يفتقر للمنطق، يعني هو لو يفتقر بالمنطق فانت عيب تصدق، انت عيب تصدق، انت ما حد يطلع لك بافتكاسه يا باشا. يعني ايه ايه يا باشا، ايه ايه يا باشا الاكتشاف اللي هو في 2025 اكسجين نشط؟ يعني ايه ايه النشط اللي في الاكسجين يعني؟ انت نشطت فيه ايه؟ وما هو نشط وبقى شطور، انا استفدت ايه وانا مش غاز زيه يعني؟ هيعمل لي هو ايه يعني يا باشا؟ ما انا عايز افهم يعني دماغ حضرتك فين وهو بيقول لك الاكسجين النشط؟ لعب على ايه عندك؟ يعني ايه الوتر اللي اتحرك عند حضرتك؟ بس ده السؤال يعني انا اللي بساله لك، وتواجه بيه نفسك قدام المرايه كده، واقف قدام المرايه كده، قدام المرايه عيني عينك، انت شكوتك ايه؟ يعني انت محتاج نشط الاكسجين في ايه عشان ينشطك انت؟ ما تقول لي وانا اجاوبك انا بقى اخوات. يعني انت ايه اللي عندك مش نشط وانا نشطه لك، مش محتاج ليه اكسجين بقى، اديك زقه كده. الله، ايه اللي يا اخي يا اخي، اتقي ربنا في دماغك يعني، دماغك بس، دماغك ارجوك. كل شويه الاكسجين النشط يعني، انت قليل الهمه ضعيف الاراده متمركز المحور، عامل لك ايه؟ ايه مطلوب مننا؟ ما فيش اكسجين نشط هيجيب نتيجه مع حضرتك ولا هيحول. بطل يا كوكو الاكل الكخ، تبقى شطور بقى والالتهابات تروح بقى، وتبقى هي وجميل وتضحك وكده وتعرف تفكر. لكن طول ما انت بتاكل غلط مخك هيرد عليك غلط، ما هو انت غباء في غباء بقى. شفت بشوفه حاجه جربت الاكسجين النشط اهو، تلاقيه ما كانش نشط قوي صح؟ قال لك هاكس مش نشط قوي صح؟ ما طلعش نشط نشط. عامل زي الجواز والله الموضوع ده، تاخده عيونه نشط ما يطلعش نشط، يبقى بس يبقى الحرهوان التاني التاني مش ده. يعني ايه الحجامه مسموحه يا استاذه؟ انت بتكلميني اكن ايه الحجاب مسموح يا ست؟ مسموح، موافق موافق، ما عنديش مشكله. ايوه يا استاذه ساره غامدي، ما فيش حاجه اسمها اكسجين نشط يا بابا، ده هاكس، ولا الاكسجين اللي هو عالي الكثافه ده، ولا اللي هو الهايبر باريك ده اللي هو المضغوط، الاكسجين المضغوط هاكس برضه، كل ده كفت يا استاذتنا ببساطه كده. الاكسجين ليه مهمه بسيطه بيخش يعملها في الجسم وبيطلع، هو بيروح بيخش اكسد الهيدروجين يعمل منه ميه، ها سهله، بيروح بالميتوكوندريا اللي انا لسه بتكلم عليها من شويه، الميتوكوندريا دي بتصنع سكر، وعشان بعد ما بتصنع السكر ده وهي اثناء القصه دي بتعمل حاجه اسمها اوكسيداتيف فوسفوريليشن، الاكسجين بيخش يدخل يمسك في الهيدروجين ويعمل ميه، يعني تفاعل تاكسدي سهل جدا، يتشال على تلتين كرات الدم الحمراء بتاعتك بس تحتاجيه، يعني مش محتاج هيموجلوبين بقى فول ستاندرد، ومش محتاج الفريتين بتاعك يبقى في السماء خالص خالص خالص، ولا محتاج حضرتك اكسجين اكتر من 21%، والا ربنا كان خلقه اكتر من 21% بالمخ كده. الله، ده احنا في بتوع رعايه لو اديت العيان 40% ما اقدرش اقعد عليه 10 ايام، لازم اقعد انزله واطلعه، لان الاكسجين 40% وقت طويل تحرق دماغه وتحرق خلايا رئته. سامع يا بيه انا بقول لك ايه؟ الاكسجين العالي العالي الكونسنتريشن العالي التركيز العالي او الضغط العالي على الاكسجين يحرق خلايا الرئه ويحرق مجرى التنفس بتاعه ويحرق خلايا دماغه. الله، فيعني ركز معايا في الحته دي. سكر، مفيش حاجه اسمها سكر نوع اولاني ونوع تاني يا بيه، عشان نقفل الحوار ده يا استاذ كارم، مش مقتنع انا، مش عندي في المبدا ده خالص. كلمه سكر عالي مستواه عالي في الدم خلاص جسمك محتاجه بالمنظر ده، وبيحول دلوقتي مساره من خط انتاج فضلات على ريت ميات 150 ارفع على ريت ميتينات، انتهت القصه خلاص، انا ده اللي انا محتاج له دلوقتي. عندي فضلات لاكتيك وبايروفيك بالعدد ده هحولهم كلهم لسكر دلوقتي، انتهى، وطول ما انا كبدي سليم هحوله لسكر، خلصت القصه. ما تقعدش تقول لي بقى ايه فين الانسولين دوره، ملوش دور يا بيه، الانسولين طول ما انت ما بتاكلش ملوش دور، اما تاكل الانسولين هيطلع على قد الاكله ويروح يخزن مش ينزل سكر بمخك التخين كده. انا لسه واكل ليه هيطلع هرمون ينزل سكر في الدم يا ابو مخ تخين؟ ها يعني يا ابو مخ تخين منك ليه؟ هو سؤال صغير فلسفي. انت دلوقتي لسه واكل دلوقتي، بشرب عصير قصب يا باشا اهو، في سكر كويس اهو. بنت اميره فاروق غلسه يا بنت. ارجوك جاوب ارجوك جاوب. انت بقى مخك تخين، انا شربت عصير قصب دلوقتي. ليه هيطلع هرمون ينزل السكر في الدم؟ لا يا باشا مش شغلته كده. هو شغلته يطلع على السكر اللي لسه متاكل. متاكل يخزن اكلك يا ابو مخ تخين. الله، ويطلع في الكبد بس في الحته بتاعت الاكل دي. هو انتوا مش فاهمين حاجه؟ يعني المخ بيقول انا واكل دلوقتي هيطلع هرمون ليه ينزل السكر في الدم بمخك التخين ده، انت وهو اللي هناك ده الواد اللي قاعد هناك ورا ده. الله، طمن اي على صحه الكبد، طول ما كبدك بيطلع سكر يبقى كبدك سليم. ارجوك جاوب، جاوب ارجوك يا دكتور. السلاح يا دكتور يطول، والله السلاح ساعات بيطول. علاج الامساك المزمن، لا ده طبيعه بقى، دي جيناتك اكيد. مامتك كانت برضه جينات تبقى ماشيه بقى في العيله دي، قولونها مريح. في العيله دي كلها عندها امساك، مش من الدقيق يعني، لا يا باشا، مش من الكحك، لا، مش من الغريبه، لا، مش من البيتي فور، لا، مش من المحشي، لا لا لا. امال ايه يا باشا؟ ده جينات. ده البت سرايا بنت خالتي ما عندهاش الموضوع ده، ما عندهاش. اشمعنى انا يعني؟ انا وماما احنا محسودين، انا وماما، انا وماما محسودين، عندنا امساك على طول. احنا يعني عيانه عندي برضه تقول لك انا ماشي على النظام بتاعك بقى لي شهرين، كل الحمد لله اتحسنت، بس انا بقول لها بس انا لما باكل ايه مش عارف، باكل سكريات ظهري بيوجعني. فاقول لها يا مدام ده قبل، لا انا طول عمري بصراحه من قبل ما اخش نظامك وانا كده اصلا. قلت لها يعني لا لا، ما تفهميني يعني انت مع النظام بتاعي دخلتي ما حصلش حاجه للامساك مثلا؟ تقول لك لا، ما هو انا طول عمري ممسكها يعني، لا يحصل لي ايه يعني؟ يعني ما كانش من شوربه البصل اللي كلتيها يا مدام؟ لا، ما اصل هو مش عارف انت فاهم ايه ده؟ ايه يا ايه يا مدام؟ ليه حضرتك ليه ليه ليه ليه ليه, ليه مستوى الحوار بنزل فجاه؟ محمد انا بيقول لك يا عم رد على الامساك المزمن، الراجل زهق يا عم. يعني هو عنده الامساك مزمن جاي عندنا وهيبقى مستعجل، ما تخليه مزمن شويه، انا هرد عليه رد مزمن، هرد عليه رد مزمن على الاخر. انا وهو سيبنا انا وهو لو سمحت، هو مزمن وانا ردي مزمن وهنعيش انا وهو في الـ في في الـ في, الـ في الازمان ده. شيري بتقول ليه الصايم سكره واطي؟ بالعكس، ده الصايم سكره اعلى ما يمكن. لكن لو واخد بقى واحد بياخد انسولين من بره، لا طبعا ده هيموت اصلا، مش سكره هيوطى بس هو صايم. الصايم سكره عالي، وانا قلت لكم اراهن. بص، عايز تعلي سكرك صوم صيام رمضان، والساعه اللي قبل الفطار روح العب جيم ربع ساعه، مش هقول لك نص، ربع ساعه، شيل شويه حاجات كده، او اجري او اعمل او فاهم او اتنطط او العب في ودانك جامد يعني، تعالى على ودانك اقعد اعمل كده جامد جامد جامد جامد، وبعد كده قيس السكر هتلاقيه عالي جدا. فاهم؟ انت فاهم قصدي؟ انت صايم وجيت بقى النص ساعه اللي قبل الفطار وقمت ايه قعدت تلعب في ودانك جامد جامد، بس ما تلعبش كده احسن تفطر. فاهم؟ وقيس السكر ساعتها هتلاقي سكرك عالي والله العظيم. وانا بقى صدقني او حاجتين هتعملهم اهو، هتعمل مجهود بدني عنيف في الساعه اللي قبل الفطار على صيام 16 ساعه دي، هو مفيش لا اكل ولا شرب اهو، بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك في صحتك يا جميل انت. وقوم اي سكر لو مش عادي اعرف ان انت تعبان، لازم سكرك يعلى في التوقيت ده جدا فوق ما تتخيل. صيام وقت طويل يعني انسولين في الارض مع عضلات بتشتغل يعني بتطلع بيروفيك ولاكتيك عالي، فلازم ده كله يبقى سكر دلوقتي، لان كبد صايم يعني كبد كلير. كبد صايم يعني ايه؟ كبد كلير. ازيك يا اشرف؟ دكتور ده صباح الخير، عامل ايه؟ فاهم قصدي؟ فكبد كلير ده يعني يشوف الحمض من هناك يقوم جايبه ملفقه وسكر في ثانيه الا ثانيه. تفتكر ليه يا باشا جسم حضرتك اختار السكر دونا عن جميع المواد الغذائيه لتحويل الاحماض ليه؟ عشان امن، سيفست مولوكيول، الجزء الامن على وجه الارض يخزن فيه بشكله كده بشكله. غير ان السكر جسمك بيحتاجه يعمل بيه كل حاجه، كل يصنع دي ان ايه ويصنع ريبوزيس ويصنع منه 11 حمض اميني. ايه ده ايه ده؟ ده سكر سكر يا باشا، سكر صنع منه اي تي بي، ويصنع منه يا باشا عملات طاقه يا باشا، سكر خصوبه. عارف انا هعمل مركز اطفال انابيب هسميه خصوبه، ايه رايك بقى؟ خصوبه، ومكاتب بين قوسين تحت سكر. بس شوف انت عارف ناس تخف كده عندنا على طول من غير حاجه. ولاد ولاء الملك خبيره التجميل، ابتديت اصدقك ليه يا ولاء؟ ليه بدأت تصدقيني ليه؟ حسيت الصدق في قلبي؟ يعني وصل لك حقيقة مشاعري؟ طب كويس كويس يا ولاء. الناس تحس الناس غريبة، يعني كلمهم علم كم مرة في اليوم أكل سكر؟ تقول يا باشا ما أنت صاحي كل سكر لو معاك فلوس. على فكرة يا باشا أول سلعة هتقع يعني قبل المجاعة الكبرى هتبقى السكر، السكر والرز مش هتلاقوهم. بفتكرني بقى بالكلام ده، ساعتها هتاكل خس وجميل غصب عنك بقى وتعيط تاني بقى. يقول لك ايه رأي حضرتك في المشروب الاخضر ده؟ بوق ده الاخضر ده. ايوه الانسولين ده يموت يا بابا، هرمون ما يطلعش اصلا سيستمك، ما يخرجش بره اوعيه الكبد خالص. ربنا ما خلقوش يطلع في عينيك وفي حواجبك وزي ما بتحقنه كده طول النهار، ده بيطلع من خليتين. قلت قد الخدادية دي، شفت حضرتك الخدادية دي في الأوضة دي، ده البنكرياس، الأوضة دي البنكرياس، والخدادية دي اللي بتفرز أنسولين فيه، يعني نص في المية زي العلويين كده. في ده زي العلويين كده في سوريا، يعني نسبة لا تتعدى حاجة، نص في المية. أنت عامل لي عليها وهو الليلة مش فاهم ليه. بس الأستاذ بيقول لك مجنون الطب ده، يا أستاذنا أنت يا ابني مفيش حد عبقري غير أما تقال له مجنون. تخيل تخيل، مفيش نبي ما تقالوش مجنون برضه، سبحان الله. وتقال له برضه شوية ناس زيك كده قاعد برضه يحدفهم بالطوب، فاهم؟ مفيش فايدة، سبحان الله. كلمة الحق بتزعل بتوجع، ما هي ما قلتلكش حاجة. اللي بيلعب كمال أجسام يا باشا مالكش نظام غير معايا أنا، من الآخر عشان قولونك في ظهرك، ما تقوليش ظهري بيوجعني عشان خاطر بحمل عليه، مش كلكم يعني. أنا بقول لك أهو النظام بتاعي، النظام بتاعي، النظام بتاعي هو النظام الوحيد المناسب للإنسان لبني آدم ببساطة كده، عشان حضرتك تبقى فاهم يعني. يعني مفيش حد برايا 5 سم وسليم، لا قولونه ولا شعره ولا نومه ولا كوابيسه. عارف كوابيسه؟ ماشي عشان انت فاهم يعني. يعني كلمة كوابيس دي حاجة مهمة قوي، وسبق وقلت قبل كده هما بيعرفوا منين ان حضرتك بتحلم ان انت بتقع من على حاجة عالية وبتقع من على درج سلم وناس بتخنقك؟ ليه الاحلام بتتكرر مع عموم ناس؟ يعني تفتكر احنا كلنا يعني بنحلم بنروح في نفس الحته؟ لا طبعا، احنا بنطفح نفس الطفح. انا بعرضك لنفس المتغيرات، انا بعرضك لايه؟ لنفس المتغيرات على مدار سنين. الاطباق بتتنقل من شعب لشعب لشعب، ده ميديترينيان وده انتركونتيننتال وده مش عارف ايه وده الكيتو وده الكارنيفور، وبقت ايه؟ جيوش جيوش جيوش جيوش جيوش جيوش جيوش جيوش، فاهم؟ وفي نفس الوقت كلكم معتمدين على نفس الفكر. هتاخد بروتين منين؟ يا بيض يا فراخ، خلاص نفس الاحلام نفس الكوابيس نفس الاعراض، بتبيع على روحك وانت نايم وانت صاحي. تمشي في الضلمه تخاف، تبقى عضلات كده وكبير وتمشي في الضلمه تخاف، مش عارف مين يكح على السلم تحت، ضربات قلبك تجري وتقول يا انا عندي ضربه ساقطه، وانت كبير كده يعني، وانت ضخم وعضلاتك كبيره كده، مش عارفين نقعد من كتافك، احنا مش عارفين نقعد في الكافيه من كتافك، وانت ماشي ضربات قلبك مش عارف تنتظم فيه. الله، لا يا حبيبي، العضلات السليمه هي اللي عندي دي، العضلات اللي هي ايه؟ اسلم، مش العضلات اللي انت بتحكي عليها، مش طالما. لا يا حبيبي، الناس اللي بتشيل سيوف الحصان العربي عضلاته اصغر من الحصان الاسكتلندي وبيعرف يجري. انت فهمت انت رشاقتك فين؟ رشاقتك في بطنك، مش صدرك منفوخ ومش عارف تقعد منه. ده اللي انا بقول لك عليه، ده اللي اسمه ايه؟ عضلات. بتوع الجيم بقى دول اللي بيموتوا صغيرين، بيموتوا صغيرين ليه؟ عضلاتهم ما نفعتهمش ليه؟ ده اللي انا بقوله لك. هو بيبني عضله بناء على تمارين معينه وبيموت صغير عشان خاطر عضلاته شيخه بعضلات قلبه شيخه. نقطه نقطه. محمد رمضان ارفع مني في الحقيقه بالمناسبه. عضلات يعني عضلات مشرخه. عضلاتك واخده رسوماتها وبس، عضله شكل عضله، رسمه عضله. مفيش حاجه اسمها اللي انت بتوزن عليه ده بجرامي. لا يا حبيبي، لو ده فكرك عن الجسم القوي غلط، يبقى انت كده ما فهمتش اي حاجه من اللي انا بحكيه خالص خالص. وكل واحد حسب ما بيتمرن، يعني انت زي ما قلت لك المجداف اللي قاعد على مركب هتلاقيك عظم ظهره قد كده، ها، واللي شغال كده وصدره قد كده، لكن رجليه هتلاقيها عاديه. الحطاب غيره، الصياد غيره. فهمت القصه ولا لا؟ طب انت عايز ايه يا عمرو؟ عايز ايه يا عمرو؟ انت عايز عضلاتك تبقى عامله، والناس كلها سليم يا حبيبي، هو ده اللقطه. العضله بتشيل قد ايه، مش شكلها عامل ازاي حتى، انت بتتكلم في حاجه تانية خالص. ركز في كلامي عشان تفهم ان القصه مش عندي، مصلحتك عندي برضو. الناس اللي بيجي لها بانيك اتاكس برضو عضلاته كده، الضربات الزايده والوقع، المشاكل الجنسيه عند اكلك الغلط برضو. عشان كده دايما اقولها مفيش حد بياكل فراخ ورجولته مكتمله، دغري دغري. يعني ايه لايف عن العظام؟ وكلمني على الفشل الكلوي. حاضر باشا. المناعة مش بالعضلات، أحمد مكي عضلاته كانت كده وجاله فيروس قد كده، خلص عليه، خلص عليه، رقاده سنتين في البيت. لا ما تتواصلش معايا عشان تتواصل، اتواصل مع عيادة، اتواصل معايا كده عادي، مفيش الكلام ده، لا خالص. أنت آخرك تتواصل معايا هنا، مش هظبط لك نظام غذائي، تمرين جيم إيه؟ يا ابني الموضوع سهل كده، بتتكلم مع ضياء العوضي يا ابني. كويس ان رديت عليك دلوقتي. طيب قوي، بيقول لك اتواصل معاك، اتواصل معاك عادي كده، مفيش الكلام ده يا ابني خالص. انت وقعت منك دي. بص يا باشا، ضعف السمع ومشاكل الشم والتذوق، كل الكلام ده بيتحسن. كل بص كل اعصابك كلها بتتصلح ما عدا العصب البصري ومشاكل المخ، مش كلها بتتصلح على فكره، بس دي المشكله. ماشي، عشان اقول صح او ما وصلتش معاهم لنتيجة مرضية لي، لكن بقية الأعصاب الطرفية سمع واتزان وشم كل ده اتصلح، كله اتصلح. فهمت قصدي ولا؟ بس يبقى إيه؟ يبقى أنت ال ال ال أنا قايم، أنا قايم في النظام ده على الريجنريشن، تجدد خلاياك. يعني خلايا، بص بص بص، خلايا الجلد دي بتتجدد كل يوم، خلايا الامعاء بتتجدد كل يوم، عندك خلايا الدم البيضاء بتتجدد كل يوم. يعني انت يا باشا يوميا على الله داخلك كده في 900 مليار خليه بتتجدد يوميا، انت بتجددها. وانت فاكر الخلايا دي بتتجدد بايه؟ بسكر وفوسفوليبيدز، سكر وفوسفوليبيدز، سكر وفوسفوليبيدز، كلمتين اهم، اولهم سكر وارخصهم سكر، والفوسفوليبيد دي شويه زيت. يعني اكل حضرتك شويه عيش في زيت نقطه، عيش في زيت نقطه، حليت كل مشاكل حضرتك الجسديه ووفتها لك باقل تكلفه. هو ربنا مش عامل حسابه ان في غلابه؟ ده انت 30 يوم صيام يا مسلم منك ليه، 30 يوم صيام، وبعد كده ربنا يقول لك طلع زكاه الفطر للفقير، تطلعها ايه؟ صاعين من الحبوب، حنطه ماشي، قمح ماشي، شعير ماشي، رز ماشي، او صاعين من ال ال ال ال الزبيب او التمر ماشي، او نفس المكيال رطلين من السمنه. ادي زكاه الفطر يا باشا، ما فيهاش لحمه ولا فيها لحمه ولا فيها سمك ولا فيها الكلام ده كله. الله، امال فيها ايه يا باشا؟ شويه حبوب يا باشا. افهم يا مدير منك ليه، انت في الاخر طبق واحد، في المجاعات بتبقى طبق، مش بقى طبق رز وده اركنه على جنب عشان ده نسويات، وطبق فرخه وده قربه عشان بروتين، وطبق ومنزوع الدهن طبعا، وهات لنا طبق سلطه قربه مننا عشان ده الياف، وطبق شوربه بلسان عصفور او شوربه عدس كمقبلات. يخرب بيت ابوك، هو انت فين يا باشا؟ انت باشا ساعه المجاعه يا باشا ليك طبق، اختار لك واحد من دول. طبعا انت راجل مثقف، هتبقى السلطه او الفرخه، او بقى هتاخد الفرخه تحت باطك وتاخد السلطه وتجري. مش عارف، انا مش عارف انت عايز مني ايه، انا مش فاهم، مش عارف يا باشا. انت طبق واحد، اصل لك طبق واحد في الليله دي، ما تقلقش اللي خلفه امي بقى، مش قلع لك الجاكيت. يعني انت مش قاعد في الجنه، انت مش قاعد في سبب زياده الوزن مع النظام. هو يا باشا النظام ده بيزود الوزن، فاهم؟ النظام ده ايه؟ انت استاذنا النظام ده بيزود الوزن يا استاذ، اذا كان عاجبك الاستاذ اللي سأل هناك، النظام ده بيزود الوزن يا بيه، ما احنا ماشيين عليه ليه؟ ايه الهم ده؟ ايه اللي سبب زياده الوزن مع النظام؟ هو النظام ده زياده الوزن. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ايه سبب الجوع قبل البريد؟ البريد جاي بس كلنا هنجوع بقى، طالما جايه كلنا هنجوع. سبب زياده الوزن مع النظام يا بروف، النظام يا باشا هو اللي زود الوزن يا استاذ احمد قمح، النظام هو اللي زود الوزن. بسم الله ما شاء الله، ما تقولش لحد على الموضوع ده. نظام الطيبات لزياده الوزن والتصاق الفخذين، نظام الطيبات لزياده الوزن والتصاق الفخذين، وصلح رضاوي. ماشي يا باشا استاذ احمد قمح، اتمنى تكون الرساله وصلت، اتمنى تكون الرساله وصلت يا استاذ. اي حد وانت يا ابني اللي رد كان بيسال من شويه ده، اتمنى تكون الرساله وصلت يا حبيبي. انا وبنتي وماما وزوجي ماشيين على نظام، زوجي سكر انسولين 30 15، بيقول هبطل الانسولين خالص. بسم الله ما شاء الله، سلمنا على الاستاذ وهو صديق خالص اهتمامي وخالص امنياتي له بالسريع بالشفاء السريع ان شاء الله. واتمنى لكم افطارا مقبولا وصوما شهيا. شفت الاستاذه ديدي بتقول لك ايه؟ خد رده تقفل شهيتك خالص. يا سلام عليك يا ديدي، وصفاتك انت واضح ان انت شطوره، انت شطوره ومثقفه يا بنتي. سقفوا لديدي يا جماعه، سقفوا لديدي، ارفع المناعه من فضلك. ارفع ارفع اكتر كمان، ارفع كده، ارفع المناعه كمان يا باشا. مفيد على النظام، لكن الوزن نزل من 65 ل 60 وعمال اخس، وانا مريض سكر وقفت الانسولين، ايه الحل؟ طب انا اعمل ايه يا باشا؟ لسه الباشا بيقول من شويه زياده الوزن على النظام. باشا انت حضرتك وزنك هيثبت على وضع معين، ما تقلقش. يا دكتور نظامك قائم على اللقيمات؟ لا ابدا والله حضرتك، انا بضرب كل يوم رز قد كده وبطاطس قد كده. اللقيمات ايه؟ التفاحات بس، احنا بناكل في اوقات بس واحنا جعانين وخلاص. مش لقيمات، لقيمات لا، بناكل عادي. احنا ناكل وجبه كامله. خلاص يا استاذه ياسمين، ياسمين بص كاتبه ازاي، ياسمين خلاص ما مش مشكله، وقفي الانسولين عادي، مش عايزين انسولين، وهتخسي بقى وتبقي جميله، ولعب رياضه عادي بقى، ومارسي حياتك عادي، وكلي سكر عادي، وكلي بطاطس، وكلي كل حاجه. عملت عمره في النظام وانا كانت احسن عمره الحمد لله. قول للاستاذ اللي قال من شويه بدخل ده، خلاص بقى يا ياسمين، ما انا جاوبت والله. ايوه كيمو ثيرابي وعملت بريفر نيوروباثي ترد معايا، اه الحمد لله. وحضرتك بخير يا باشا، حضرتك بخير، تاكل كويس؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. واحد عنده سكر بايظ، اشكرك اشكرك يا محمد بيه صلاح، اشكرك صالح، اشكرك. اللاكتوفورين اقصى، الزبده اساسي، الزبده اساسي. يعني ايه الزبده اساسي؟ انت معاكي فلوس تاكلي زبده يعني؟ طب ما تاكلي يا بابا زبده، ما معكيش فلوس خلاص. مفيش يا باشا قولون ملوش علاقه بالسيكولوجي ولا بالهاكس، العكس، انت قولونك فشخته تمام يا باشا، فاثر على نفسيتك. يعني يا باشا ارجوك، انت مش سايكوسوماتيك، يعني مش انا دلوقتي متعصب فقولوني هيتعصب ليه ان شاء الله؟ شخصيته قويه قوي كده، يعني اتعصبت دلوقتي حضرتك، انت عصبتني مثلا، او الولد اللي هو الاستاذ اللي قبليك، او الاستاذه اللي هنا بتاعت ساتيفيا دي، واحد عصبني مثلا، هل لما اتعصب قولوني يتنفخ؟ ليه يا باشا؟ ليه؟ ليه انا عملت له ده؟ انا حتى بزعق من فوق، هو اتنفخ تحت ليه؟ طب ما تعكسها بقى كده يا باشا، ايه رايك حضرتك؟ اعكسها. ماشي؟ يعني انت قولونك تعب. قولونك ايه؟ تعب. فبدا ينتفخ ويتقلص، فبقى عندك الم وديسكمفورت حصل، وهرمونال ديستربنس، يعني كمان هرمونات بطنك بتطلع عمال على بطال بشكل متعب، زي السيروتونين وزي الهستامين وزي السوماتوستاتين، فعمال يعمل كسل في الامعاء فوقيه. يا باشا انت عندك لخبطه هرمونيه، عشان كده بستغرب اما دكتور يقعد في ويقول لك ايه، احنا الكرسي بتاعنا للتخسيس امن، بس بنعمل برضو تحاليل عشان نطمن على حضرتك. باشا انت تحليل اللي بتعمل، انت باشا كده كده طالما ربيت كرش حتى لو صغير انت هرموناتك بايظه دغري وسكه، دغري وسكه، انت كده كده هرموناتك بايظه من عند النخاميه، طالما عندك ايه تسديات وتصبغات وتكيسات وتقرحات والتهابات، فانت باشا هرموناتك بايظه كده كده اصلا. ارجوك افهم الكلام دغري. لما قللت شرب الماء الطاقه زادت والارهاق قل، بس كده هو ده اللي حضرتك خدته مني؟ يعني بقول لك ايه يا ابني، اسكت يا ابني بقى، اقفل اللايف بتاعي وشوف لايف تاني واسكت بقى. ده ايه ده؟ بيج رامي ولاعيبي المحترفين بياخدوا ايه؟ خلاص يا ابني خلاص، اسكت بقى اسكت. في دكاتره تانيه بتتكلم على الصفحه التانيه، روح روح يلا بقى، روح اللايف التاني. ايه كحولك بتاخد كل 15 يوم دي؟ بتاعت ايه يا امال يا نادي؟ معرفش ايه الحوار بتاع 15 يوم دي. وحتى يا شيخ الاله هتحور، ما اعرف دي ايه؟ ده حاجه غريبه قوي. لا ما تحاولش يا عمرو، اقلب الصفحه وروح في واحد تاني بيتكلم كلام حلو على الناحيه التانيه، روح روح عند اتفرج على احمد موسى، روح اتفرج على احمد موسى حلو. اقفل بقى يا بابا، اقفل بقى يا حبيبي عشان خاطر ما تعصبنيش بقى، روح. ده انت عيل ايه ده؟ ناس مستغربه يقول لك انت ازاي نظام واحد للناس كلها وفي نفس الوقت بياخد نفس الروشته اهو، ارتجاع مريء كنترولات، انت نكسيا، انت زعبول، وتقبله عادي خالص نفس الروشته برضه، مع انك انت بني ادم مختلف يعني عارف شخصيتك مختلفه عن صاحبك اللي جاي، انت شخصيتك قويه، باين من لمعه عينيك انت شخصيتك قويه، هو السواد اللي تحتيها بس اللي مغطي اللمعه، بس انت كويس، انت اشجع منه وارجل منه، ومع ذلك انت هتاخد نكسيان بقى، هو هياخد كنترولوك عشان هو ولد شخصيته ضعيفه، عادي خدت الاثنين انت اهو، وبتاخدوا انسولين زي بعض برضه، وبتاخدوا منشطات زي بعض انت اللي هو ده، وموافقين عادي. اشمعنى لما جيت قلت بقى حضرتك تاكل نفس الاكل؟ لا انا جيناتنا مختلفه، ها وعملت لي ايدك في وسطك كده. اقول له يا ابني نفس نظام الاكل يا بابا، انت وهو انت واخواتك هتاكلوا زي بعض. هتحور؟ اقول لا هتحور. بص ليندا دكاتره مصريين كلهم بيصرفوني ليه؟ انا مش مصري يا ليندا، انا لبناني. مش شايفاني؟ مش شايفه لون عينيا؟ انت فتحت القناه على انها مصريه؟ لا انا لبناني. انا في لبنان، انا بكلمك من لبنان شخصيا. شو بدك؟ خلاص طالما ما غيرتيش بقى اصمام يا امال، موضوعك مش مهم بقى، مش واضح، انا مش فاهم اي حاجه من الحوار. انت بتاخد كل 15 يوم لان بتقول لك لو انا من الجزائر. طيب شفتي ان انا لبناني؟ عرفتي بقى ان انا اللي بيزعق مش مصري، انا لبناني. حاجه غريبه قوي يا اخي والله، طلعت من الجزائر في الاخر. طب انت مش فاهمه كلامي ان انا بتكلم جزائري دلوقتي؟ بقالي سنه ونص على النظام، معظم المشاكل الصحيه عندي قلت بشكل كبير، ربنا يجزيه خير دنيا واخره. ساره هاجر من وين؟ في لبنان. من ميدان لبنان نفسه، من ميدان لبنان الرئيسي. مش عارف ابطل العيش اعمل ايه، مش بحب الرز. يلا يعني انت اغلى من اللي راحوا، ما احنا ياما في ادنى ناس عادي يعني. استاذه مين اللي انت فاكره نفسك اسمها؟ رؤى، استاذه رؤى، بالرغم ان احنا بنحبك كلنا بس عادي يعني. نور الشريف ضحى بحضرتك، وهم جم قالوا تعرف، قال ما اعرفهاش عادي، حتى لو انت اسم على مسمى. بس حركات خفيفه داخل الراس، لا ده الفار بيلعب في عبك بس مش حاجه. هو انا ليلى من المغرب؟ ماشي، انا لبناني عادي، من ده لبنان. وبعبد الاله حتفور. سبب ان اللحوم مش مسموحه يوميا، غاليه يا بيه، غاليه غاليه قوي. مش هرد، شرد. حقنة ايه يا بنتي؟ مش عارف حقنة ايه اصلا والله. استغفر الله العظيم. اصلها وجع المعدة جينات. او الجرثومة، معرفش الجرثومة بتعمل ايه، بس ممكن تعمل وجع في المعدة. ما جرثومة، انا مش عارف. جرثومة وقاعدة في معدتك. بس لازم تقل راحتك بقى. طالما الجرثومه وقاعده في معدتك، ما انت يا تعيش انت يا الجرثومه. وانا شايف ان حضرتك تسيبي المعده للجرثومه وبقيت تيجي بقيه الاعضاء. يعني بقيه الاعضاء حافظي عليها بقى. يعني تطلع بقى تنط في حته ثانيه. بس. ليه يا دكتور كده؟ انا لسه صغيره. لا يا رؤى تستاهل. انت بتاكلي عيش ومش بتاكلي رز بس. تستاهلي بقى اللي يحصل لك. انا بكلمك في مصلحتك وسايب البيت وقاعد في عز البرد. بص يا ماما انا قاعد بردان، مش حاسه ان انا بردان اهو بعد ما قلعت الهدوم. بردان بردان جدا. بقول لك سيبك بقى وامشي على النظام بحذافيره عشان ترتاح يا بابا، عشان تكسب صحتك يا حبيبتي. يعني انا تلاقي واحده ايه تقول لك ايه، انا مشيت على النظام بعد ما ارتحت خوفوني، قالوا لي لحسن المضاعفات بتيجي بعدين. ايه هو انا اديتك ايه يجيلك بعدين يا باشا؟ التحسن اللي حصل، شكرا لاهل دمياط كلهم يا باشا والله. التحسن اللي حصل تحسن حقيقي. يعني ايه تحسن حقيقي؟ يعني تحسن من غير دواء. انت حضرتك اتحسنت عشان خاطر منعت عن جسمك سبب المرض، فبناء عليه بقيت كويس. فما بقيت كويس مش معنى كده هيجي لك مضاعفات. ليه بقى؟ ليه هيجي لك مضاعفات قدام ليه؟ ليه اقنعك بايه بقى اللي هيحصل لك انت بقى قدام؟ لا، محدش يقول لي اصل انا بعد ما بطلت دواء الغده ب 20 يوم جالي نزيف. ايه العلاقه يا اخوانا بال حضرتك يا باشا؟ يبقى عملت حاجه غلط. بعد 20 يوم جمالك نزيف، جالك دوخه عشان عملت حاجه غلط، كلت حاجه غلط. ما تدورش على سبب هو اقنعك بيه. بتدور على ايه انت؟ بتدور على ايه؟ على ضغط؟ بتدور على سكر؟ ليه؟ ليه بتدور على دول؟ مش دول سبب القصه. حضرتك دلوقتي عندك اعراض، الاعراض دي لازم تختفي. تختفي من غير دواء، لان حضرتك ما ينفعش تعيش طول عمرك بدواء. ما ينفعش حضرتك تعيش طول عمرك بدواء. التحسن يبقى ساعتها مش حقيقي. انا بديك حاجه تضيع عليك حاجه، او تماسك حاجه، او تخبي حاجه، او تديك عرض زائف بحاجه. ده اللي انا بقول لك لا مش عايزه. ولا يا عمرو انا هعملك بلوك، صدق صدق بقى، عشان انت بقى بص بس اهو. عملك دلوقتي هاي كمان. انت رخيم قوي. لبن الماعز مش محب. يعني رز بالكاري عادي، مفيش مشكلة منه، مفيش مشكلة منه، مفيش مشكلة منه يا حبيبي، مفيش مشكلة منه. أنا المطلوب بس من حضرتك، ها؟ يعني مش كل الكلام اتربيت انت عليه وعمال تعيده وتزيده. يعني انا من كام يوم كنت بتفرج على برضه برنامج بتاع ايمن رشوان، لقيت جايب دكتور بيقول لك انا استشاري انف واذن ماشي و عضو جمعيه الشخير وامراض النوم. تخيل انت مؤمن حتى وانت نايم مريض، يعني انت وانت نايم كمان مريض، مش وانت عايش بس وانت صاحي بس وبتتكلم على اللي حواليك، لا وانت نايم كمان مريض. انت متخيل؟ انت متخيل او اوهمك بايه؟ انت بتشخر يبقى عايز عمليه، يا تركب جهاز يجيب مخده طبيه، انت مش لاقي تاكل اصلا ماشي، يعني انت مش لاقي تاكل، فاهم قصدي؟ وهو يقول لك اصل انت لازم يكون عندك ولازم ولازم. لا يا باشا حضرتك انت، هو اقنعك ان انت شخيرك مزيف غرامك عدم، الله رأي لطيف، شخيرك مزيف غرامك عدم، هويتك عشقتك كرهتك نعم، عارف الاغنيه دي؟ هي دي، هو اقنعك بكده ان انت شخيرك مستفز ونومك مستفز وحياتك حتى وانت صاحي وانت نايم غلط. انت عبء على المجتمع، انت عبء على المجتمع والناس، انت جالك متلازمه ما بعد الكورونا. عارف انت اي حد معدي تقول له يقول انا جالي تكيسات موبايل بعد الكورونا، اقول له عادي ما فيش مشكله، انا جالي ارتخى في المترولي بعد الكورونا مش مشكله يا ابني، انا جالي ارتخى في اسمه ايه بعد الكورونا برضو مش مشكله، طالما كورونا عدت باشا يبقى انت كده وصلت لايه؟ مرحله ايه دلوقتي؟ انت مرحله ما بعد الكورونا، انت فهمت؟ متلازمه اكتئاب ما بعد الولاده. طب بزميلك تصدق انت الكلام العبط ده؟ يعني انت ست لسه والده وجايب لنا الواد الامور التخين ده، الواد الامور التخين ده اللي عمال يتكرع ويقشط على كل الناس ده، تمام؟ إيه ليه جالها اكتئاب ما بعد الولاده؟ عشان الواد طلع شبه مضحك مش مشكله يعني عادي، طالما الواد نزل كويس خلاص. هو بس سؤال، هو دلوقتي وصف حاله شافها في ستات بعد الولاده يقوم نسميها اكتئاب ما بعد الولاده؟ يعني عشان خاطر هي في المحطه اللي بعد الولاده يبقى سميها اكتئاب ما بعد الولاده؟ هو انت سميت السكر كده برضه، يعني انت سميت السكر سكر عشان فيه سكر عالي، وسميت الضغط ضغط عشان فيه ضغط عالي، وسميت ما بعد الولاده ما بعد الولاده عشان هو ما بعد الولاده، يعني كلامك سو لوجيك الصراحه. فالاكتئاب ما بعد الولاده ده بقت متلازمه، ومتلازمه الام ما قبل الدوره الشهريه بي ام اس، وعندك متلازمه ارتجاع المريء، وعندك متلازمه الوهن العضلي، وعندك متلازمه انت فاهم، انت عندك متلازمه القولون العصبي والجوع العاطفي، انت فاهم؟ فانت وانت الا يعني انت اصلا الا، انت فاهم؟ يعني انت اصلا في المجتمع الا، في الكواكب الا، انت فاهم؟ يعني انت الا، انت مصغرنا في كل حته. حضرتك فاهمني؟ عمليه انسداد الامعاء هترجع طبيعيه ان شاء الله. تلاقيش. انا هديك من عندي شهاده ضمان عبد العزيز والمسكي وضياء العوضي. افادوك من الجامعه، ما اعرفش رجعوني ليه والله يا استاذ عمرو. فاهم؟ ما اعرفش رجعوني ليه تاني بعد ما رفدوني. والله العظيم اكتئاب ما بعد الولاده. انت فاهم يا باشا؟ باشا بقول لسعادتك ايه؟ هم بص هم مشكلتهم ان هم عملوا لك زي ايه؟ زي غسيل مخ. غسيل مخ والله، حفظوك اعراض، حفظوك اعراض اعراض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، وقال لك دي معناها كذا، دي معناها كذا، دي معناها كذا. فانت بقيت دماغك شغاله، يعني فيتامين بي كومبلكس مش هقولها لاي حد عنده ترميل في ايديه. سهل وملجا. انت فاهم القصه؟ يعني وانت عمرك ما الانيميا هتخيف طول ما انت بتاكل فول. انت ببساطه كده. وعمر التكيسات ما هتروح لما تبطل فراخ. وعمر ما وشك مش هيصدي غير طول ما انت بتاكل طعميه. وعمر السواد تحت عينيك ما هيروح طول ما انت بتاكل بيض وغدودك تبقى حمراء، يعني تحت عينيك مسود وغدودك حمراء، كونتراست ابن لذينه. فاهم قصدي؟ يعني كل ده بص يا انت مستفز يا بص تاني. وخسارة والله، خسارة فعلا. والتبرئة، وشفت الاطفال دي بترضع بقى لبن صناعي بالبيبرونه دي، التبرئة على طول على طول. لو ماشي على النظام يروح الجيم ماشي يا عم، ده بالعكس اللي يمشي على النظام ده يعمل اللي هو عايزه، يتجوز ثلاثة كمان بس. بص ياسمين جت بتقول لك ايه سبب ادوخ لما اكل اشرب حاجه مسكره على مدار يوم بكون مقلله سكر، عشان دي بصل واكله دقيق الصبح، عشان دي واكله دقيق وجبنه بيضه حته عيش بلدي صغيره كده وحته جبنه بيضه، تدوخي بقى عليها طول اليوم. بيقول لك اكتئاب ما بعد الزعل، فاهم، واكتئاب ما بعد الولاده، وارتخاء ما بعد الكورونا. يعني ارتخاء ما بعد الكورونا، عارف الكورونا جات لك تجيب لك ارتخاء وتبقى انت مقتنع يا باشا اصل مش مشكله، اصل هو التعب ده جالي بعد الكورونا يعني، بس كنت قبل الكورونا كويس. طب يا باشا انت مش عايز تبقى كويس تاني؟ لا بصراحه يعني انا كده تمام، طالما الكورونا هي مأثره عليا خلاص، طالما المجتمع قابلني يعني، طالما المجتمع قابلني انت ليه هتضايقني من نفسي؟ ليه هتقعد تقول لي بقى الاكل ومش الاكل؟ ايه علاقه الاكل بحساسيتي دي؟ انا عندي حساسيه من التراب يا اخي، عندي حساسيه من الدخان، عندي حساسيه من البارفان، انت مالك؟ يعني عندي حساسيه من الدخان، عندي حساسيه من البارفان، فاهم؟ بس لا بص يا باشا، التغذيه العلاجيه مهما قريت فيها هاكس ببساطه كده، ما برشحش كورسات، انت تقعد تذاكر فيديوهات بس وتراجع كلامي على الكتب بقى، وانت فهمت الكلام صح هتيجي تقرا الكتب تفهمها بقى عادي. بس جلطه دماغيه وباخد دواء ضغط وحابه ابطله، يلا نتوكل على الله، الموضوع سهل وبسيط. دلوقتي حضرتك مش هتقدر انت تقول الكحه وانت بتاكل بيض، مش هتروح يا باشا مهما ببص، هتشم البابان تكح، تشم الدخان تكح، فتقعد تقول بقى ايه ده، انا كل ما اشم ريحه اكح، يا الهي اصل انا عندي حساسيه من الدخان. والعيال الصغيره يقول الواد عنده حساسيه على صدره، هيخف اما يكبر يا باشا، ليه اما يكبر هيخف؟ ما سالتش نفسك السؤال ده وما سالش الدكتور بتاعك السؤال ده عشان طبيعه اكله هتتغير. لازم تفهمها كده بقى، ماشي؟ ممكن نظام اكل ما فيهوش بطاطس، ايوه اخر الطرق شمال بعد الحمام في نظام اكل هناك من غير بطاطس. لا ده احنا عينينا عينينا الاثنين، لا اصل في المراجع، بس انت بقى افهم كده، واي مراجع تقراها عادي، بس عايز تراجع ايه، فيسيولوجي بايو كيمستري موافق العلوم الاساسيه، لكن علوم تغذيه لا ما تقراش. تقرا ايه؟ بايو كيمستري، تقرا فيسيولوجي، تقرا باطنه. حلو الكلام، حلو الكلام، علوم الاساسيه، لكن ما تقراش تغذيه وما تقراش توصيات، ما تقراش كلام اطباء دلوقتي، مش هم مش عارفين الطب اصلا، بيتكلموا كلام كله غلط. ايوه يا باشا، مع النظام توقف الانسولين، مع النظام توقف الانسولين. اشكرك يا استاذ ياسين، اشكرك يا باشا. الادينوماز بتاعت الكظريه والنخاميه انا عالجتها، انا معايا كذا حاله نخاميه مايكرو ادينوما وخفت معاهم، ايه ادينوما وخفت، ادينوما فين؟ في النخاميه بالنظام بس، وفي ظرف وقت صغير جدا بس. عظمك هيفضل يوجعك طول ما انت بتشرب لبن، هيفضل صدرك في حساسيه طول ما انت بتاكل بيض، وترجع تتهمها في حاجه ثانيه، في حاجه ثانيه خالص، تقول الدخان، التراب، حبوب اللقاح، البرفان، ريحه يا باشا. بس ارجوك ارجوك انت يا باشا اللي شاحن جهازك التحسسي، جهازك المناعي مشحون على الاخر، فاول ما تشم البرفان تكح، تشم الدخان تكح، لكن انت لو بطلت البيض والخرى اللي احنا قلنا ممنوع مش هتكح تاني. انت بتاكل سكريات تدوخ، عشان انت امبارح واكل حته عيش من الجبنه البيضاء، فلازم تدوخ، لان انت لو ما دوختش يبقى انا كلامي غلط، وانا كلامي مش غلط، حضرتك انت اللي عايش غلط، انا كلامي صح، وهو هيوصل وكلامي هو الصح النهائي. يعني انا لو ما حصلش اللي بحكيه للناس يبقى كده اقفل العياده واجيب ضرافه واروح البلد، وانا مش هروح البلد دلوقتي عشان كلامي صح برضه وهيحصل. يعني اللي مش هيمشي ورا كلامي لازم يتعب، يعني هيتعب وهيعيا، يعني هيعيا، واللي مش هيسمع كلامي هيتعور دغري كده على طول. قفلنا الحوار بقى، ما تعمليش فيها بقى انت خبير. اصل قالوا، اصل في جروب، اصل بنت خالتي خوفتني، اصل امي قالت لي. ماليش فيه، انت لابس في الحيطه، لابس في الحيطه من غيري، لابس في الحيطه يا استاذ. انت واللي هيتشد، انت اللي هيتصدر لك. بس اديني قلت اهو. شكرا يا ساره، اشكرك، اشكرك. الاستاذ احمد قمح ظهر تاني. في ناس لا بتعرف تقرا ولا تكتب، طب وانا ذنبي ايه؟ مين اللي قال الدنيا دي وسيه يا احمد؟ مش انا والله، والله العظيم ما انا، بس هي وسيه. فيها عبيد مناكيد وفيها السيد، عشان ابقى فاهم. خلاص من الاخر كده، مين اللي قال الدنيا دي وسيه؟ الكلام صح، هي وسيه من الاخر كده. فيها عبيد مناكيد وفيها السيد من الاخر. وعباس الضو قال لا، وانا كمان قلت لا. بس واللي هيتكلم تاني هجيب لسانه من لجلوب. ما ردش على مين، بس انا برد على اي حد. بشكركم يا جماعه، انا حامل وصحتي اتحسنت تماما عن النظام، ولا يوجد نزول في الوزن. جالك اكتئاب ما بعد الولاده ولا لا؟ عشان لو ما جالكيش اكتئاب ما بعد الولاده انا هجيبهولك. بشكركم على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش ازعجتكم، ومبسوط اني شفتكم. تصبحوا على خير، وخلي بالكم من نفسكم، مفيش حاجه اسمها سكر. اشربوا سكر ورشوا بارفان، بس ما تاكلوش بيض وما تاكلوش فراخ. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير يا كتاكيتي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. رؤى، روحي موتي يا رؤى، روحي موتي. صباح على خير، صباح على خير يا صباح، صباح على خير.